جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم. يقول: هل زيادة الحيضة في الرواية الأخرى أنقض رأسي؟ إيش؟ الحديث اللي مر معنا أنها تنقض رأسها، جاءت الجنابة في رواية والحيضة. نعم. فهل هذه زيادة نعتبرها شاذة؟ لا، أقول هي ما جاءت إلا يعني من طريق واحدة، والطريق التي بعدها قال أنها ليس فيها إلا ذكر ذكر الجنابة. ومن ناحية المعنى بينهما فرق، يعني بينهما فرق من ناحية التخلص من الجنابة لابد أن يكون في فترة وجيزة، لأن الصلوات الخمس لابد أن تؤدي الصلاة الذي تلي يعني الجنابة، ولا بد أن تخلص منها، بخلاف الحيض فإنها تبقى أيام، فإذا يعني نقضت الرأس وغسلته طبعا هي ما جاءت، ما أدري هل جاءت من طرق أخرى، وإنما جاءت في مسلم من هذه الطريق التي معها ذكر الجنابة. في الحديث الذي مر في أم حبيبة قيل ختنة رسول الله، ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالختنة يعني أنها قريبة الزوجة، يعني أخت زوجته، كما أن الحمو يعني أقرباء الزوج يقال لهم أحماء حمو، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمو الموت، يعني فيقال لأقارب الزوج أحماء بالنسبة للمرأة، ويقال لقريبات الزوجة ختنات بالنسبة للزوج، ويجمع الجميع أصهار، ويجمع الجميع أصهار، يقال للجميع أصهار. يقول: لماذا أخرجنا الحيضة من مسألة نقض الشعر؟ أليس فيها زيادة ثقة وهي مقبولة عند العلماء، فيكون الحكم شاملا للجنابة والحيض؟ يعني كما هو معلوم لا شك أن هذا يعني فيه أمر يختلف، و يعني فإذا حصل يعني ذلك لا شك أن هذا فيه الاطمئنان إلى إلى إلى الطهارة الكاملة وإلى يعني إزالة الأوساخ. والعلماء ذكروا أن هناك فرق بين الحيض والنفاس، بين الحيض والجنابة. إذا كان الماء لا يصل إلى أصل الشعر فهل يجب حينئذ نقض ظفر الرأس؟ نعم، إذا كان لا يصل إلى أصل الشعر، إذا يصل إلى أصله لا بد من نقضه، لكن يعني إذا كوثر عليه يعني حتى يتحقق أو حرك كما جاء في بعض الروايات أنه يدلك بالأصابع يعني حتى يصل إلى شؤون الشعر أو شؤون الرأس يعني الذي أصوله. من راجع أن تغتسل لكل صلاة أم تتوضأ لكل صلاة؟ لا تغتسل لكل صلاة، وإنما تتوضأ لكل صلاة. هل يلزم المستحاضة تطهير الدم لكل صلاة؟ هل يلزم المستحاضة تطهير الدم في كل صلاة؟ لا شك أنها يعني إذا كان الدم يعني يسيل وأنه يخرج فلا بد أن تعمل شيئا تستثمر به، يعني بحيث لا ينزل الدم ولا يخرج منها. وإما لا شك أنها يعني عند كل صلاة يحصل منها يعني تطهير، يعني تطهير فرجها ويعني غسله ووضع شيء تشده عليه لئلا يخرج يعني وتخرج النجاسة إلى ظاهر جسدها. يقول: إذا كانت المستحاضة ليست مميزة ولا معتادة فماذا تفعل؟ جاء في بعض الأحاديث أنها يعني تجلس يعني ستة أيام أو سبعة وتجلس الباقي، لأن جاء في بعض الأحاديث التي جاءت في هذا أنها تجلس وأنها تتحرى يعني أيام معينة، فتجلسها من الشهر يعني ستة أيام وتصلي 24 يوما، جاء ذلك في بعض الأحاديث وهو في بلوغ المرام. يقول: مع يعني وجود يعني إذا لم يكن هناك عادة ولا تمييز فإنه يكون هناك يعني جلوس ستة أيام تواظب عليها من الشهر ويبقى 24 يوم، فإنها تكون في حكم الطاهرات فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها وتقرأ القرآن وغير ذلك من أحكام الطاهرات. يقول مع وجود أنواع المنظفات والشامبو هل يستحب مع ذلك للمرأة أن تتبع أثر الدم بالمسك؟ يعني هو جاء في الحديث أنها تتبع بالمسك بفرصة ممسكة جاء في نفس الحديث. يعني ما تغني هذه الأشياء الموجودة الآن؟ لا لا لا لا ما تغني، وإنما هذا يعني شيء يعني طيب إن وجدت مسكا وإلا أي غيره من أنواع الطيب. يقول هل غسل الاستحاضة حكمه كحكم غسل الجنابة في وجوب نقض الشعر؟ الاستحاضة؟ إيه. هل إيش؟ هل غسل الاستحاضة؟ الاستحاضة ما تغتسل من الاستحاضة عندما تنتهي العادة التي جلستها لا تصلي بأن تكون معتادة أو مميزة أو يعني تختار لها أيام يعني حيث لا تمييز ولا عادة، وعند ذلك تغتسل عند انتهاء العادة، وأما في أثناء الاستحاضة ما تغتسل إلا أن يعني أم سلمة أو أم حبيبة أو كانت أو بنت أبي حبيش كانت تغتسل لكل صلاة يعني باجتهاد منها لا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الشعر المسترسل هل يجب غسله؟ إيه نعم يجب غسله. نعم. لأن هذا يختلف عن المسح. المسح على الرأس ما يمسح على المسترسل، ولكن الجنابة يغسل الشعر كله المسترسل وغير المسترسل. قولها في حجرة أختها زينب بنت جحش، كيف نجمع بين هذا الحديث مع أن المرأة ممنوعة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها؟ يعني هذا يعني كانت عند أختها، ولعلها في وقت الأوقات كانت يعني جالسة عند أختها فحصل ذلك، ومثل هذا يدل على جوازه في مثل هذه الصورة. هل يؤخذ من قول عائشة أحرورية أنت أن من شابه بعض أهل الأهواء في بعض أمورهم نسب إليهم لبيان خطر ما ذهب إليه؟ أصلا هو ما نسب إليه، هي ما نسبت إليهم، ولكنها أنكرت عليها، أن هذا شأن الخوارج، هذه طريقة الخوارج الذين يأخذون بالنصوص القرآن ويعني ولا يعني يأخذون بنصوص السنة، كما حصل لهم في أنه قالوا حكم الرجال وأن هذا لا حكم إلا لله وأن القرآن ما جاء، مع أن القرآن جاء بالحكم كما هو موضح في مناظرة ابن عباس للخوارج حيث ذكر لهم حكم الرجال في جزاء الصيد وكذلك في الحكمين في النشوز والذي يكون بين الزوجين، وأنه يختار رجل من أقارب الزوجة ورجل من أقارب الزوج وأنهما يحكمان يعني في ذلك.